بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مع الباب الثالث من كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام للإمام الترمذي رحمه الله، قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصف لك الرسول كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا قبل ذلك عن هيئته وطوله وشعره، وكذلك خاتم النبوة ووجهه الكريم وكيفية مشيه صلى الله عليه وسلم. والآن باب ما جاء في شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ساق بسند عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنه. وساق بسنده أيضا عن أم المؤمنين عائشة قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الوفرة ما بلغ شحمة الأذن، أقل منها، وفوق الجمة يعني ما سقط من الشعر على المنكبين، الجمة ما ضرب المنكبين. يبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان شعره من الخلف يصل إلى الجمة إلى المنكبين، ومن على اليمين وعلى الشمال كان يصل إلى أنصاف أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وساق بسند عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، عليه الصلاة والسلام. يبقى تضرب شحمة أذنيه الجمة، والشعر الذي ينزل منها هنا إلى أنصاف أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، من على اليمين وعلى الشمال. وساق بسند عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله كان إلى أنصاف أذنيه. وساق بسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله رأسه عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا الكلام، رسول الله في أول الأمر كان يسدل شعره، يسدل شعره يعني الشعر اللي هو رايح على الناصية يسيبه زي ما هو، ينزل على الجبهة، والمشركون كانوا يفرقون رؤوسهم، ماشي، وكان أهل الكتاب يسدلون، يعني خلوا الشعر ينزل على الناصية هكذا، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم خالفهم ففرق شعره. يعني فرق شعره، يعني جاب الناحية اليمين على اليمين والشمال على الشمال، فجعل فرقا بينهما عليه الصلاة والسلام. وهنا يا إخواني، يعني هذه المسألة، مسألة الشعر، ترجع إلى عرف الناس، ليست سنة. يعني ليس من السنة الواحد يطول شعره على إطلاق، تقول سنة إن كل واحد له شعر يضرب من كبيه أو شعر إلى أنصاف أذنيه، لا، هذه ترجع إلى عادة الناس الذين تعيش معهم، تمام. فإذا كان الناس عادتهم كمثلا بعض الأماكن في البادية يطول شعره، ده شيء طبيعي. أما لو واحد جاء في وسطنا ومطول شعره وربطه بأستك ومش عارف ولفه، فهذا يعني قد يكون غريبا، فلا تفعل شيئا غريبا فتتهم. فموافقة عادات الناس فيما لا يخالف شرعا، هذا والسنة. ولذلك الرسول في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف، أنه كان له ضفائر أربع، حديث مهانئ، كان له ضفائر أربع أحيانا يضفره، لكن هذا الحديث فيه ضعف. فيقول لذلك أهل الكتاب أهل العلم قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يزدر شعره كحال المشركين، ثم وافق كحال أهل الكتاب، ثم بعد ذلك خالفهم وفرق شعره عليه الصلاة والسلام. قالوا ذلك في أول الإسلام لم يخالفهم أو خالفهم استئلافا لهم، وفقهم تألفا لهم، وفقهم وسدل شعره كحالهم تأليفا لهم، لأنهم كان عندهم شيء من العلم وكانوا يعبدون، هم أقرب إلى الله من المشركين الذين كانوا يشركون مع الله غيره. ثم لما قوي الإسلام وأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الكتاب خالفهم ففرق شعره، ولذلك الإمام مالك يقول فرق الشعر أحب إلي. ومن السلف من كان يفرق شعره، ومنهم من كان يزدر شعره، والأمر في ذلك واسع كما ذكرت، ويرجع في ذلك إلى عرف الناس الذين تعيش معهم. نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.